نعم. أننا في الإطعام يكون لابد أن يكون تكلف الإطعام ولا يكون بالمال. هل يشترط التمليك في الإطعام؟ هذه مسألة ذكرناها. التمليك هل يشترط ولا ما يشترط؟ بعض العلماء قال يشترط التمليك، يشترط أن يملك هذا المسكين الطعام، لكن صحيح بأنه لا يشترط. وهي الرواية الأولى في المذهب، الرواية في المذهب لابد من أن يملكه، والصحيح أنه لا يشترط التمليك. يعني كيف؟ يصنع مثلا بطعام ويجمع ثلاث مسكين على ذلك الطعام 10 10 5 5 ليس شرطا أن يملكهم. ما مقدار الإطعام؟ فيكون يعني تقريبا نصف كيلو. طيب 4 أمداد كم بالكيلو؟ كيلوين واربعين. طيب قل كيلوين ونصف، منهم من جعلها 3 على 4 هاي نصف كيلو لكل بسكيت. خلاص نناقش في الحديثين الباقيين غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، زاد مسلم ولا يقضي. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث؟ يبين أن من كان على أن جنابة لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء. أن أن جنابة لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء. هكذا. إذا أدركت الإنسان الجنابة قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ بعد الفجر إذا كان محتلما كيف يكون جنبا؟ نعم يا بدر. وإن لم ينزل؟ نعم. دل هذا الحديث على أشياء، هذا الحديث دل على أشياء. نعم. الصوم ثم تأخير الاغتسال. نعم. من أصبح جنبا فإنه لا يفسد صومه. قد يؤخذ منه جواز النوم على جنابة. نعم. يقيد. أقل شيء أن يتوضأ الإنسان ويجوز له أن ينام ولا يخلص يكفيه الوضوء. ما زلت تذكر الأدلة في المسألة ولا تحتاج أن تراجع؟ في حديث عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنابة قال الحديث من الحديث قال أنا توضأ قال يكفيه الوضوء. ما سأل عن اغتسال الجنابة؟ قال ننام ونحن جنوب، قال نعم إذا توضأ. وكذلك حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل لا يأكل ولا يشرب ولا ينام أحدكم على جنابه إلا أن يتوضأ. نعم. يحرم عليه النوم وهو جنوب. يكره صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا نومه على جنابه محمول على أي شيء؟ محمول على أنه خففه بالوضوء. فإذا خف بالوضوء زال حكم الكراهة أم لا؟